فاحت نسائم عتيهم تتبعثر حلما على حب الإله ترعرعوا وعلى حطام الدائب يتكبروا ذهب الذين إذا مررت بدارهم فاحت نسائم عتيهم. ريحنا أيها الأخوة الكرام، ألم يسمع أحدنا وهو في جوف الليل نائم نداء الحورية تناديه فتقول أتخطب مثلي وعني تنام ونوم المحب لمثلي حرام فقم في دجى الليل وسط الظلام بقلب حزين ودمع سجام فمثلي يزف إلى عابد كثير الصيام طويل القيام تتسعروا ذكراه الذين إذا مررت بدارهم فاحت نسائم عطرهم تتبعثر قوم على حب الإله ترعرعوا وعلى حطام الدائهم يتكبروا ذهب الذين إذا مررت بدارهم. أخي المستمع الكريم، بما أن في الشريط متسع فإليك طرفا من محاضرة أخرى للشيخ الفاضل أبي أنس الشامي بعنوان مع القرآن. يوم الرحيل تراهم في دهشة كل على طاعاته يتدثر يبكي مصلاهم على دمعاتهم في كل حين هم به يستغفرون وبكت مواطن خوفهم ورجائهم. ومن في أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة. كنت أعرف أيها الإخوة الكرام قديما في صغري شابين كلاهما اسمه أحمد، جمع الله بين قلبيهما وألف بين فؤاديهما، فكان يحبان بعضهما كأشد ما يحب الرجال الرجال. دار الزمن دورته ومرت الأيام والأعوام وكان لا بد من قضاء الله المحتوم، فسافر أحدهما للدراسة خارج البلاد. فكان أحمد الذي بقي إذا جاءته رسالة من أحمد الذي سافر يستقبلها بالضم واللثم والتقبيل، يضعها على عينيه ويعطرها ويطير بها فرحا، وتكون ولا ينام حتى تكون ورده 20 أو 30 أو 40 مرة، ثم لا ينام إلا وهي تحت وسادته وخده. ترى يا إخوة، ما الذي حمل أحمد على أن يفعل برسالة أحمد ما فعل؟ إنه الحب الصادق والود الخالص لصاحب الرسالة. وهكذا الأمر، أي ولله المثل الأعلى أيها المؤمن، فيما بينك وبين الله تبارك وتعالى. إذا أحب المؤمن ربه تبارك وتعالى حقا احتفى برسالة الله إليه وفعل بها ما فعله أحمد برسالة أحمد أو أكثر. ترى ما هي رسالة الله إلينا؟ إنها القرآن، حديث الله وخطابه إلينا معاشر البشر. كان الحسن البصري رحمه الله يقول: إن من كان قبلكم جعلوا القرآن رسائل من ربهم فقرأوها بالليل وأنفذوها في النهار. قرأوها بالليل، عاشوها واقعا ملموسا في نهارهم رضي الله عنهم وأرضاهم. ولذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه: لا يسأل أحدكم عن نفسه إلا القرآن، فإن كان يحب القرآن فهو يحب القرآن سبحانه وتعالى. وإذا أحب الإنسان ربه تبارك وتعالى أحب كلامه وكتابه. إن كنت تزعم حبي فلما هجرت كتابي؟ أما تأملت ما فيه من لذيذ خطابي؟ وصدق عثمان رضي الله عنه وأرضاه عندما قال: لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم، لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم. ولذلك قال تبارك وتعالى: وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: هي عصاي فقط، لا، أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. في العربية خير الكلام ما قل ودل ولم يطل فيمل، خير الكلام قليل على كثير دليل. موسى عليه الصلاة والسلام كلمه ربه: ما تلك بيمينك؟ أما كان يسعه أن يقول عصاي وينتهي كل شيء؟ لا، لكنه أطال واسترسل في الحديث: عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال بعض أئمتنا: وما يمنعه أن يسترسل ويطيل النفس في الحديث وهو إنما يخاطب الحبيب تبارك وتعالى، يكالم الله سبحانه وتعالى. أيها الأخ الكريم، ألم تجرب إذا لقيت حبيبا أن تطيل الحديث وأن تمطمط في الكلام حتى تظل معه أطول وقت وفترة ممكنة؟ هكذا كان الأمر مع موسى عليه الصلاة والسلام، لما لا يسترسل؟ لما لا يطيل؟ لما لا يزيد في أمد الكلام وهو إنما يخاطب حبيبه ومولاه سبحانه وتعالى؟ فلما يختصر؟ لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم. هذا القرآن أيها الإخوة الكرام هداية الله تبارك وتعالى إلينا، وبه تحيا هذه الأمة كما قال سبحانه وتعالى، قال معاتبا من سبقنا من أهل الكتاب: ألم يأني، أو يحذرنا أن يكون شأننا كشأن من سبقنا من أهل الكتاب، ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. ثم قال تبارك وتعالى بعد ذلك: اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. يا ترى ما وجه الربط بين ما أمرنا به وحذرنا منه أن نعرض عن القرآن حتى تقسو قلوبنا فيكون حالنا كحالنا سبقنا من الأمم؟ ما علاقة هذا بقوله في الآية التي تليها: اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها؟ يقول الإمام ابن كثير رحمه الله في معناه، فيما معناه بعد أن أمر الله عباده بتدبر كتابه وألا يهجروه فتقسو قلوبهم وتقحط عيونهم، أمرهم، حدثنا تبارك وتعالى عن ظاهرة كونية، وهي أن الله تبارك وتعالى يرسل الغيث والغمام تسوقه الرياح إلى الأرض الجرداء والصحراء القاحلة الميتة، فينزل عليها الغيث فتهتز وترتج وتعود واحة خضراء تثمر أحسن الثمار وأحلى الأزهار. هكذا الأمر، ولله المثل الأعلى في حق كتاب الله لقلبك أيها المؤمن. فنور هذا القرآن لقلوب بني الإنسان كالغيث للأرض الموات، فكما أن حياة الأرض بهذا الغيث. كذلك يرسل الله تبارك وتعالى نور هذا القرآن إلى القلوب الميتة فتحيا به، فتهتز وترتج وتثمر أحسن الأخلاق وأكمل الصفات والخصال لمن صدق مع الله تبارك وتعالى. ولذلك قال تبارك وتعالى: أومن كان ميتا، بأي شيء يا ربنا؟ ميت بالشرك والإعراض عن الله تبارك وتعالى، أموات غير أحياء، وما يشعرون أيان يبعثون. وقد تقدم معنا ما رواه الشيخان عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنهم جميعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. وفي الترمذي ومستدرك الحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهم جميعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القلب الذي ليس فيه شيء من القرآن كالبيت الخرب. البيت الخرب المهجور الذي لا حياة فيه ولا نور، وإنما هو مسكن ومأوى للأشباح والشياطين. ولذلك روى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهم جميعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. فالبيت الذي لا يصلى فيه، والصلاة مشتملة على قراءة القرآن، قبر. وهل يسكن القبور إلا الأموات؟ أموات غير أحياء، وما يشعرون أيان يبعثون. أو من كان ميتا فأحييناه، بأي شيء يا ربنا؟ بنور هذا القرآن. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لأي شيء، لما يحييكم، إذا دعاكم لما يحييكم. فهذا القرآن به حياة القلوب بإذن علام الغيوب سبحانه وتعالى. فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، وأنزلنا إليكم نورا مبينا. يا أهل الكتاب، قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. هذا القرآن أيها الإخوة الكرام الذي أحيا الله به صدر هذه الأمة، هو الذي بين أيدينا، هو مفتاح مغاليق قلوبنا بإذن الله تبارك وتعالى. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ كان بعض أئمتنا يقول: اللهم إن عليها أقفالها، اللهم إن عندك مفاتيحها، اللهم فآت أقفال قلوبنا مفاتيحها. عمر رضي الله عنه وأرضاه، عمر الفاروق، كان شديد البطش عظيم الوطئ كثير النكاية بأهل الإسلام، حتى كانوا يقولون: والله لا يسلم عمر حتى يسلم حمار عمر، يأسا من إسلامه وقنوطا من إيمانه رضي الله عنه وأرضاه. فما الذي غيره؟ وما الذي بدله؟ وما الذي أنشأه إنسانا آخر؟ آيات من كتاب الله تسلل نورها إلى قلبه فانفتحت مغاليق فؤاده بهذا النور. طه: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، الرحمن على العرش استوى. وقد ذكر بعض أهل السيرة أمرا عجبا عن أعرابي جاء على قعود له إلى مكة، فتعرض له النبي عليه الصلاة والسلام ودعاه إلى الله وتلا عليه شيئا من القرآن. فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا، قال كبيرهم: ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله، إلى آخر الآيات. فما كان من الأعرابي إلا أن ترجل عن بعيره وخر ساجدا، فرح بذلك النبي عليه الصلاة والسلام وسر وقرت عينه، لكن فرحته لم تطل وسروره لم يدم عليه الصلاة والسلام. رفع الأعرابي رأسه قال: يا محمد عليه الصلاة والسلام، والله ما سجدت لك ولا لربك، ويحك، إذن ما الذي أسجدك؟ قال ولكني سجدت لعظمة هذا القرآن، وقصر عقل الخلق عن وصف وحيه، وما هو في التحقيق شعر ولا نثر، فأنى للشعر أن يحيط بوصفه، وبين يدي آياته سجد الشعر. الفضيل بن عياض رحمه الله أحد عباد هذه الأمة وزهادها، وهو من الثقات عند أئمتنا رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم، كان في أول أمره شاطرا قاطع طريق، وارتقى ليلة بيتا ليكالم حبيبة له في ظلمة الليل في غفلة عن عين الرقيب، فانتهى إلى سمعه آيات تتلى في جوف الليل يقوم بها قارئ مقبل على ربه سبحانه وتعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون، فتزلزل لها وحركت مشاعره وأحيا الله بها فؤاده فارتاع ونزل باكيا وهو يقول: بلى والله قد آن، بلى والله قد آن. ثم انقلب إلى مكة يعبد الله تبارك وتعالى حتى لقيه سبحانه وتعالى. وها هنا قصة لطيفة، سواء صحت أو لم تصح، إلا أن فيها عبرة وأثرا بإذن الله تعالى. حكاها الإمام ابن قدامة رحمه الله في كتاب التوابون، قال: حدثنا عبد الواحد المقدسي قال: ركبنا سفينة في ثبج البحر، فلما نصفنا البحر هاجت الرياح وماجت الأمواج، وكدنا نغرق وتعلقنا بالذي يعلم السر وأخفى والذي يكشف الضر والبلوى، فدعونا الله تبارك وتعالى بقلوب صادقة فأجاب الله دعاءنا وأغاثنا، فساقتنا الرياح وقادتنا الأمواج إلى جزيرة أرفأنا فيها، ونزلنا نمشي في دروبها، فانتهينا إلى رجل يعبد صنما، فقلنا له: يا هذا أنت لمن تعبد؟ فأشار بيده إلى الصنم وقال: أعبد هذا. فقلنا: هذا لا يصلح أن يكون إلها، وعندنا في السفينة من يسوي مثله. قال: فأنتم لمن تعبدون؟ قلنا: الذي في السماء عرشه، وفي الأرض سلطانه، وفي الأحياء والأموات قضاؤه. قال: فكيف عرفتموه؟ قلنا: أرسل إلينا الملك رسولا أنفسنا نعرف حسبه ونسبه، فآمنا به واتبعناه. قال: فما فعل الرسول؟ قلنا: بلغ رسالة الملك، ثم قبضه الملك إليه فقال: أروني كتاب الملك، فينبغي أن تكون كتب الملوك حسانا، كما قالوا: كلام الملوك ملوك الكلام. مع أننا بحمد الله في زمن أكثر ملوكنا الواحد منهم طلطميس، لا يعرف الجمعة من الخميس ولا يحسن أن يركب جملة، والله المستعان. قال: أروني كتاب الملك، فينبغي أن تكون كتب الملوك حسانا. قال: فأتيناه بصحيفة من القرآن فنظر فيها وقال: أنا لا أحسن هذا، وكان أمية. وقد قيل إن الأمي نسبة إلى أمه، لأنه استمر على الحالة التي ولدتها عليها أمه، ولدته عليها أمه، فلا قراءة ولا كتابة. يقول: فافتتحنا سورة فجعلنا نقرأ ويبكي حتى اخضلت لحيته، فلما فرغنا قال: ينبغي لصاحب هذا الكلام ألا يعصى. يقول: ثم علمناه الشهادة فنطق بها، وحملناه معنا في السفينة، فكان لا يفتر عن ذكر الله تبارك وتعالى. فلما جنن الليل وأخذنا مضاجعنا قال لنا: يا قوم هذا الإله الذي دللتموني عليه أينام إذا جنه الليل؟ قلنا: هو حي قيوم لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، والسنة مقدمات النوم من نعاس وخفقان رأس. وقد قيل في بعض الإسرائيليات إن موسى عليه الصلاة والسلام سأل الله عن قضية النوم، قال: يا موسى خذ زجاجتين فقف بهما الليل بطوله ولا تنم. فصبر حتى إذا غلبه النعاس وخفق رأسه سقطت منه الزجاجتان فانكسرتا. فقال يا موسى لو نمت لماج الكون، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما، يعني ما أمسكهما من أحد من بعده، إنه كان حليما غفورا. قال يا قوم هذا الإله الذي دللتموني عليه أينام إذا جنه الليل؟ قلنا هو حي قيوم لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. فقال بئس العبيد أنتم تنامون ومولاكم لا ينام، يقصد أن المؤمن الذي صدق في حبه لربه سبحانه وتعالى والذي تعلق فؤاده بمولاه سبحانه وتعالى لا بد أن يكون له في خلوة الليل وفي نجوة عن الناس خلوة مع ربه يدعوه ويتضرع إليه ويسأله خير الدنيا والآخرة ويسأله الثبات والنصر والتمكين والعون على مصائب الدنيا وفتنها التي لا يحصيها إلا الله. ويحنا أيها الإخوة الكرام، ألم يسمع أحدنا وهو في جوف الليل نائم نداء الحورية تناديه فتقول أتخطب مثلي وعني تنام ونوم المحب لمثلي حرام، فقم في دجى الليل وسط الظلام بقلب حزين ودمع سجام، فمثلي يزف إلى عابد كثير الصيام طويل القيام. يقول عبد الواحد فكان لا يفتر عن ذكر الله حتى انتهينا إلى عبدان وهي المرفأ الذي سنرسو فيه. فقلت لأهل السفينة إن صاحبنا هذا لا أهل له، لا ولد ولا تلد ولا مال ولا كسب، فجمعت له مالا من أهل السفينة وجعلته في صرة ثم دفعته إليه. قال ما هذا؟ قلت مال تستعين به. فقال دللتموني على طريق ما سلكتموها، أنا كنت أعبد جزائر البحر فما ضيعني وكان يسوق إلي رزقي، أي يضيعني بعد أن عرفته ووحدته وأحببته؟ يقول عبد الواحد ثم تفرقت بنا دروب الحياة وكنت أعتاد صاحبي وأختلف إليه بين الحين والآخر، فزرته ليلة وكان مريضا فعدته فتحدثت عنده وسمرت معه حتى غلبتني عيناي فنمت عنده، فرأيت في النوم عجبا. ماذا رأيت عبد الواحد؟ قال رأيت كأن مقابر عبادان روضة من رياض الجنة، وفي تلك الروضة قبة من نور، وفي تلك القبة جارية لم تر عيناي أوضأ منها وهي تقول لي بالله عليك عجل لي لصاحبي فقد اشتد شوقي إليه. يقول فانتبهت مندهشة، كلمته فلم يجب، ناديته فلم يجب، حركته فلم يتحرك وكان قد فارق الدنيا. فمن الغد كفناه وغسلناه وصلينا عليه وواريناه السرى، ونمت من الليلة القابلة فرأيته يدخل إلى تلك القبة عند تلك الحورية وهو يقرأ قوله تعالى والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. كانت أمنا عائشة رضي الله عنها تقول إن درج الجنان بقدر آي القرآن، فكلما استكثرت كلما علت رتبتك وارتفعت درجتك. وقد روى أبو داود والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. كلام الله أيها الإخوة الكرام، ماذا يكون جوابنا إذا شكانا محمد عليه الصلاة والسلام غدا وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا؟ وفي القرآن أيها الإخوة الكرام ميزة، وفي القرآن ميزة يعرفها من عاشها أو فتح الله عليه شيئا في فهم القرآن وتدبره. هذه الميزة هي أن القرآن ينزل عليك أحيانا، يقرأ تقرأه أحيانا في بعض منعطفات الحياة أو المشاكل والمحن، وخاصة في ساحات الجهاد، فكأنما يتنزل عليك الآن غضا طريا للتو، يقول لك سيحصل كذا وسيفعل فلان كذا وينبغي لك أن تفعل كذا. والله يقرأ الإنسان المؤمن القرآن في بعض الأحيان فكأن القرآن ينزل عليه هو للتو، يقول له سيحصل كذا وكذا وينبغي لك أن تفعل كذا وكذا. ونسأل الله تعالى أن يغفر لنا وأن يرحمنا. ولو أن عينا ساعدت لتوكفت سحائبها بالدمع ديما وهطلا، ولكنها عن قسوة القلب قحطها، فيا ضيعة الأعمار تمشي سبهللا. وإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء واهبا متفضلا، وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا. وحيث الفتى يرتاع في ظلماته من القبر يلقاه سنا متهللا، هنالك يهنيه مقيلا وروضة، ومن أجله في ذروة العز يجتلى، يناشد في إرضائه لحبيبه وأجدر به سؤلا إليه موصلا. فيا أيها القاري به متمسكا، مجلا له في كل حال مبجلا، هنيئا مريئا. كما قلت، إذا جعل الإنسان لنفسه هدفا يحفظ القرآن بإذن الله، لكن إذا لم يجعل، لو عاش 300 سنة وهو قادر على أن يحفظ القرآن لكن لن يحفظ، لأنه لم يجعل هذا الأمر هدفا في حياته. يعني مثلا الآن أقول لك، ما رأيك أن نطوف حول الأرض مشيا؟ فتستصعب الأمر وتستثقله. لكن بعض العلماء والباحثين في هذه الأيام يقولون الإنسان العادي يمشي في حياته المتوسطة ما يكفي للطواف حول الأرض 4 مرات، لكن لأنه هو لم يجعل من هدفه أن يطوف حول الأرض فلذلك لا يطوف. وهكذا الإنسان إذا كانت خطواته في حياته مبعثرة بلا هدف، يضيع وتمشي أوقات، تضيع أوقاته وتتصرم سنواته وعمره بلا نفع. فلا بد الإنسان أن يجعل هذا الأمر هدفا يستعين بالله. وهنا أيضا لا إفراط ولا تفريط، بمعنى لا، أنا أستطيع أن أحفظ القرآن في 3 سنوات، لا أكتب لنفسي 7 سنوات أو 8 سنوات، وأيضا لا أبالغ، لا شيء معتدل. لكن كما قلت، الإنسان ينبغي له أيضا أن يحاول أن يستثمر طاقاته. الله تبارك وتعالى يا إخوة ماذا قال لنا على لسان عباد الرحمن؟ واجعلنا للمتقين إماما. المؤمن لا ينبغي له دائما أن يرضى بالدون، كما قال بعض السلف، قال إذا استطعت ألا يسبقك إلى الله أحد فافعل. ينبغي لنا أن نتصور أن هذه الحياة مضمار السباق والكل يمشي ويمضي إلى الله، فمبطئ ومسرع. ينبغي المؤمن أن يشعر أننا في هذا المضمار نتسابق، فلا يرضى لنفسه أن يكون في ذيل القافلة. عليه أن يسعى أن ألا يسبقه إلى الله تبارك وتعالى أحد. وجعلنا للمتقين إماما. ومما يذكر هنا أن البارودي الشاعر في القرن الماضي، الشاعر المعروف، قال مرة لابنه: يا بني، ماذا تنوي أن تكون؟ قال: يا أبي، أحب أن أكون مثلك. الشاعر البارودي قال: يا بني لا تفعل، أنا كنت أحدث نفسي أن أكون مثل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فكنت البارودي. إذا حدثت نفسك أن تكون البارودي فماذا ستكون؟ ولذلك أنت قد تقدر أن تحفظ القرآن في 3 سنوات، ستحفظه في 4. لكن على كل حال، المهم أن نجعل هذا الأمر هدفا لنا، وأن نسعى إلى تحقيقه، وأن نمضي في هذا ما دمنا أحياء، وما دام النفس يترجرج في صدورنا فإذا اختارنا الله قبل ذلك فالحمد لله، وإن مد الله في أعمارنا فنحن في طاعة وعبادة وقربة إلى الله تبارك وتعالى. ونسأل الله بمنه وفضله وكرمه أن يغفر لنا وأن يرحمنا، وأن يجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا، وأن يجعله حجة لنا لا علينا. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا خلقا، وفي القبر أنيسا، وبين يديك شفيعا، وإلى الجنة قائدا. واجعلنا اللهم ممن يقرأ القرآن فيرقى، ولا تجعلنا اللهم ممن يقرأه فيشقى. اللهم اجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا. آمين آمين. صلى الله على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبارك الله.